بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، نقول إخواني في الله، ما هو الإشباع؟ ما هو إشباع؟ الإشباع برقة جنس، ها؟ إشباع ال... ها؟ إشباع مشروع وإشباع أطه غير مشروع. أنا إنتو سموا كمبالي أنتو إشباع الحركة، هذا إشباع الحروف بتودا بتول تبي أروسان كي تذكرن أطه إشباع أطه الحركة. إشباع الحركة دو جنس، ين بيسا ين تأبيسا، ين مشروع ين بكا مشروع. أطه إشباع ين مشروع يا أخنا، ها؟ أحسنت. إشباع دلم أطه هاء الضمير، شرط إشباع دلم هاء الضمير أطه، ها يا حنيف، ها؟ كرس. أبا شرط إشباع هاء الضمير. أبا؟ كلو كيتا ما بوات إشباع أنتو هاء الضمير، شرط أبا؟ سبلو من يا حركة؟ أحسنت، ستلهن يا حركة، أحسنت. ما شاء الله. ديفينيسي هاء الضمير أبا يا أخانا محمد. هاء زائدة لوار القرآن، بتقول؟ نعم. انتو لك لكي مفرد غائب، ما شاء الله، احسنتم احسنتم. ها طيب يا اخواني في الله، اشباع ينتا مشروع ينتا بيسا ابا، تفضل يا اخواني زبير. ابا سلام سمو حال بتدا بتقول ترمسوا هاء الضمير اتو حروف لاين تابيسا بوت اشباع انتو حركانيه، مفهوم يا اخوان؟ برب حاله ادى لقي انتو هاء الضمير tiga. Yang pertama sakin antara sukun. Sebelumnya sakin setelahnya haraka. Sebelumnya haraka setelahnya apa? Sakin. Itu semua tak bisa isba' untuk ha'ud dhamir. Itu mutlak atau kecuali? Atau ada kecuali? Ha Salman. Ada kecuali. Ha, apa kecuali itu? Ya? Surah Al-Furqan. Kecuali itu apa? Ingat tak ingat? Tulis ya akhwan al-muraja'ah, tulis muraja'ah, tafadhal. Yakhlud fihi muhana. Kecuali ini dalam apa? Tafadhal. Itu dalam halian apa? Ha'ud dhamir sebelum niya? Ahsan. Sebelum niya sukun, setelah niya apa? Harakat. Hafz diri di kalimah itu ikut satu qari'. Siapa? ابن كثير، ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أخواني في الله حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى في باب الحركات الثلاث والسكون: أدا هاء الضمير أن إشبعني سما فتحة، فتحة سما ألف، أدا تدا أدا ضمة سما كسرة. كلو سبلمني ضمة أنتم بقي دي أطه، كلو فتحة ضمة، كلو كسرة كسرة، ما شاء الله، أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: والنقص روم أو هو اختلاس. أنتم إنقاذ قال ماذا؟ من هي وقت دي بقي كتا سلهن سلهن دي حركات، قال ماذا؟ فاحذر ماذا؟ نقصا أو إشباعا أو أن تغير. سده دي من جلس كان أنتم كتا مسألة أبا الإشباع، سكران دي بنده أنتم مسألة أبا النقص. نقص مأسونية كران، كران سوارة حركة، إتو سلاح مشهور جوغا، هذا سلاح مشهور جوغا. ساما النقص دوا مچم، نقص ين مشروع، نقص ين بكان مشروع. أن إتو جوغا أنتو حفص، هذا كتوال ين ساما، أنتو فوكس. النقص نوعان، نقص ين بيسا، نقص ين تابيسا. Mafhum ya akhwan? Masyaallah. Fokus sama perkataan dia rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa an-naqsu rawmun aw huwa ikhtilasu wa laysa kullam minhumā yanqasu. An-naqsu itu macam rawm atau macam ikhtilas. Mafhum ya akhwani fillah. Idzan an-naqs itu dua macam, bisa dan tak bisa. Yang bisa biasa, naqs yang bisa biasa di buku al-qira'ah dia bagi dia nama apa? Rawm. An-naqs yang tak bisa bagi dia nama ikhtilas. Ikhtilas itu nama yang tak bagus sekali, yang tak bagus. Yani ha. Al-ikhtilas itu kadang-kadang yani mayoritas sifat ikhtilas itu untuk orang yang mencuri. Mafhum ya akhwani fillah? Kalau antum baca buku fiqh dia cakap al-mukhtalis. Al-mukhtalis maksudnya satu jenis dari orang yang apa? Mencuri. Kita potong tangan dia tak ada khilaf untuk mukhtalis, potong tangan dia tak. Macam orang yang mencuri, sebab ada perbedaan sedikit antara mukhtalis dan sariq. Tapi tengok sifat itu yang apa? Yang tak bagus segala hal. Mafhum ya akhwani fillah, mayoritas lafadznya untuk hal yang tak bagus. Itu sebab dia cakap al-ikhtilas itu naqs yang bukan apa? Masyru', sebab orang yang baca harakat sama ikhtilas macam orang yang mencuri suara apa? Harakat. Macam orang yang mencuri suara harakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bukan hamdu, alhamdulillah. Beda-beda. Jangan ikhtilas untuk harakat itu. Faqala rahimahullah ta'ala wa an-naqsu rawmun aw huwa ikhtilasu. An-naqsu rawm atau apa? Ikhtilas. Farawm naqs. Wa ikhtilas juga apa? Naqs. Tapi biasa ar-rawm itu yang apa? Yang masyru'. Ikhtilas itu yang bukan apa? Masyru' biasa. Tapi kadang-kadang dia campur juga antara suara nama-nama itu. Tidak ada masalah. Yang penting maknanya. Maknanya. Antum faham. Kurang suara harakat. Ada yang bisa. Ada yang tidak. Yang tak apa? Yang enggak bisa. Qala wa an-naqsu rawmun aw huwa ikhtilasu wa laysa kullum minhumā yanqasu. Tak ada qiyas yang, tak ada ukuran yang jelas untuk macam mana suara ikhtilas sama naqs. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu al-ikhtilas, al-rawm, al-naqs itu kalau masyru', kalau bisa anta buat, anta wajib buat talaqqi, musyafaha. Dengar dari ustaz kamu yang dia dengar dari ustaznya sampai habis sanad itu. Biasa al-rawm perlu belajar, perlu musyafaha. Macam mana anta belajar suara harakat, belajar suara apa? Rawm. Perlu musyafaha. Idzan faedah untuk itqan suara ar-rawm, buatan ar-rawm untuk harakat perlu apa? Musyafaha. فقال رحمه الله تعالى بل هو مختص كروم الحرف يكسر ويضم حال الوقف. الروم itu biasa dalam waktu berhenti dalam dhammah atau kasrah. Ada kecualian, tapi biasa itu kalau anta berhenti sama dhamm atau kasr bisa buat apa? Raum. Tengok dia juga raum, dia tak cakap apa? Ikhtilas. Mafhum ya akhwani fillah? Wadih? Contoh ya akhwani fillah, qawul Allah ta'ala ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin. Hada rawm. Bukan ar-Rahmanir-Rahim. Itu sudah harakah yang sempurna. Bukan. Ada banyak orang yang cakap ar-rawm itu sepertiga atau separuh dari suara harakahnya. Itu masyru' untuk semua qurra waktu berhenti untuk dhamma atau kasra macam kita sudah menjelas ansyarah dalam apa? Al-Jazari. Siapa ingat Abiatul Jazari dalam Ar-Rawm? Siapa ingat? Ha, tafadhal. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. يعني الرم تأمسو دلم فتحة سما أطه نصب تأمسو مسو دلم كسر سما أطه ضم سهجة بيسا برهنتي سما حركة ينسمبرنا بيسا برهنتي سما سكون أتو سما سبقيا داري حركة إتو نما أطه الروم. وهذا إجماع أن ترى سموا قراء. سؤالا كنابا ديا قونا روم دلم بتشأن ديا جوابا انتو اظهار معاني الكلمات انتو من جلاس كان معنى كلمة. فمثلا قول الله تعالى فبما تبشرون لبه جلاس دلم لفظ دلم بهاسة كلام كتبتها فبما تبشرون فهمت فهم جلاس جلاس تبشرون لبه جلاس داتي أطه تبشرون سبب سيني أدايا ينهلن سو كسر إيتو علامة على ماذا الياء سبب جزم مفهوم يا أخواني بالله. فإيتو ساتو سبب أنتو رون سبب لاقي أنتم أنوسية بلاجر حركات آخر كلمات أنتم بلاجر حركات آخر كلمات إيه تسمى يا أخوان في الله. لو أنتم بتشا إجازة سما قراء أيام بسار دي تانية كمو قدن قدن أنتم بتشا سما روم سو دي تهو أنت تهو حركات آخر آيات تا نجم أجيان أنتم أنت من جدي ولا فاسي أن إتقان دلم أبا بتشا أنا الرواية ديته أنت تهو تتهو تتهو حركة آخر آيات وقت برهنتي ما شمنا هديك قسم كم بتشا سمرون أنت تهو مفهوم يا أخواني في الله جلس جلس إيتو سبب لقي. طيب يا أخواني في الله قال يكسر ويضم حال الوقف إيتو شرط الروم وقت الكسر سما وقت أطه الضم. إذن قران ينبيسا دلم حال أبا الروم قران ين لاين تأبيسا كيتشوالي كلو أدا دليل أنتونيا داري تواتر أبا مأسونيا. سبلم إني كيتا سودا بلاجر حفص رحمه الله تعالى إن سورة يوسف دي بتشا قول الله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا إيتو أنتو حفص سماء روم تنقو روم إني بكان آخر كلمة تنقى كلمة أصلني ما لك لا تأمننا تأمننا تبي سبب دوا نون ين برتام محرك ين دوا محرك ضم سما فتحة دي بوتا با مدة رينان. Yang pertama itu tak perlu apa dhamma yang sempurna, dhamma yang kecil sahaja cukup untuk dalil aja dhamma yang madhumma sini untuk ringan kepada lidah, untuk lidah. Malaka la ta'mannuna ala Yusuf, ta'mannuna ala Yusuf. Itu kecualian dalilnya tawatur ijma'. Itu bukan untuk hafs sahaja, itu untuk semua qurra. Semua qurra, 10 qurra أدى روم أنت أدية دلم كلمة إني سموا أتو إشمام إشمام إن شاء الله مسا دبان إشمام إيتو تأمان غارو سوارا ين أتاما ين بنتين أنتو كيتا سكران أبا الروم الروم سبب الروم سبقين داري اختلاس سبقين داري نقص مفهوم يا أخواني في الله جلس جلس tapi faida mayoritas qurra bagi nama untu raum kalau tengah kalima bagi dia nama ikhtilas. Kalau ar-raum dalam tengah kalima bagi dia nama apa? Ikhtilas. Ada yang bagi nama raum juga tapi tidak masalah, dua-dua tak apa. Kita suka kalau cakap apa raum, tapi kalau bagi nama ikhtilas tak apa. Itu ikhtilas yang masyru', نقص يا مشروع. إيتو سوى الطيبي رحمه الله تعالى بيليه لفظ اختلاس سبب ما يورتس قراء يكون إيتو. فقال رحمه الله تعالى والاختلاس في نعم ما أرنا Tapi itu dua bukan untuk Hafs. Dia pecah macam itu. Ni'ma wa arina, arina, arina manasikana. Ni'ma ya'idhukum bih wa nahu bari'ikum. Bari'ikum, bari'ikum. Itu juga bukan untuk Hafs. Itu untuk Abu Amr, untuk Hafza, untuk Syu'bah dan lain-lain. ولا تأمننا ولا تأمننا itu untuk Hafs dan semua qurra. Salim kalimat tamanna itu istimewa sebab ijma' antara qurra semua. ولا تعدوا ولا تعدوا ولا تعدوا dia pecah macam itu. تعدوا تعدوا ولا يهدي wala yahiddi di surat Yunus dia baca macam itu yahiddi yahiddi wa hum yakhissimuna dia baca macam itu yakhissimuna yakhissimuna. Tapi semua itu tempat semua bukan Hafs. 6 kalimat itu bukan untuk Hafs. Tapi 5 kalimat sahaja di Al-Quran yang ada ikhtilas tengah kalimat untuk qurra semua. Itu sebab dia gabung untuk kamu semua 5 kalimat itu faedah lebih kepada kamu. Walau anta ikut riwayat Hafs 1 kalimat sahaja untuk kamu dari 6 kalimat ini, tapi ambil faedah ini. Al-ikhtilas atau ar-raum yang tengah kalimat di bacaan Al-Quran dalam semua qira'ah masuk dalam berapa kalimat? Berapa? 6 kalimat itu yang depan kamu. La ta'manna ijma' yang lain semua apa? Khulf antara dia. Bukan khilaf, khulf. فقال رحمه الله تعالى نعما وأرنا وبارئكم ولا تأمنا ولا تعدوا ولا يهدي وهم يخصمون مفهوم نام كلمات اختلاس تأمنا إتو أبا إجماع سموا من جادي برابا تجو سموا من جادي تجو تبي تأمنا إتو تبرو كيرا sebab termasuk dalam riwayat siapa? Hafs. Yang tambah untuk kamu 6 itu. Mafhum? Qala rahimallahu ta'ala wa qad yu'abbiruna 'an tarki as-silah lilha bil ikhtilasi wa hiya mukmalah. Dan kadang-kadang untuk ha'ud dhamir itu faedah lagi. Kadang-kadang ha'ud dhamir itu kalau bukan isba' hak dia, bukan isba' anta tak buat isba', dia cakap ha' itu apa? Mukhtalasa. As-sahih bukan mukhtalasa. Tak perlu anta cakap bukan mukhtalasa. Anta cakap bukan apa? Mushba'ah. Lebih jelas. Ha' itu biasa, bukan apa? Mushba'ah. Sebab isba' itu hukum yang lebih, yang baru. Mafhum ya akhwan? Asal al-ha'u dhamir tidak ada apa? Isba' kecuali kalau hak dia apa? Isba' satu dari 4 hal. Betul tak betul? Maksudnya mayoritas ha'u dhamir isba' tak isba'. Tak isba'. Itu asal itu. Maksudnya asal ha'u dhamir tidak ada isba' kecuali kalau ada haraka sebelumnya dan apa? Setelahnya. قال وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك لها به يرى يعني سبب يعني كلو أنت تكب تعدى اختلاس مأسونية موصولة موصولة مأسونية إشباع إيتو سادو بندبات أنتو علماء أنتو كيتا إيتو تا أبا تا جلاس قرآن جلاس تبي لا بأس عن بالفائدة نفهم إن شاء الله. إذن يا أخواني في الله هاء الضمير أصل نية بكان إشباع. كلو بكان إشباع كي تشكال هاء إتو بياسا بكان دلم حال أبا إشباع. كلو أدا إشباع مشبع كلو تدا إشباع بياسا تأبرلو تشكال إشباع أو اختلاس تأبرلو. كنابا سبب ينملوان سما إشباع بكان اختلاس ينملوان سما إشباع بياسا. مفهوم تا مفهوم. مأسونيا سكران كلو أدا حرف أتو حركة ين مشبعة مأسونيا من جادي أبا حرف مد كلو ين بكان مشبعة مأسونيا أبا سمبرنا bukan apa? Mukhtalasa. Ikhtilas itu hukum lain, hukum baru, hukum lagi. Mafhum ya akhwani fillah? Idzan tak perlu cakap macam itu. Itu khulasa. Mafhum ya akhwan? Idzan hadhihi fawaid hari ini. Fawaid hari ini ya akhwani fillah, an tufham apa maksudnya ikhtilas. Biasa ya akhwani fillah, ikhtilas itu masalah sangat besar antara qura'ul Quran. Banyak orang harakannya tak sempurna atau harakannya musyba'ah. Dua-dua itu apa? Salah. Sempurna maksudnya tengah. Jangan kurang, jangan apa? Tambah. Tapi ikhtilas itu ada yang masyru'. Masyru' dalam dua tempat. Yang pertama dalam apa? Waktu berhenti atas apa? Harakat. Bisa. Itu yang pertama. Yang dua, kalau harakat itu tengah apa? Kalimat. Kalau harakat itu tengah kalimat, bisa buat apa? Isba' untunya. Raum untunya, maaf. Raum untunya. Mafhum? Tengah kalimat itu kecualian. Perlu dalil. Dalam Al-Quran semua ada berapa kalimat? 7. 6 itu bukan untuk hafz, 1 untuk apa? Hafz ta'manna. Mafhum? Idzan hasilnya aslul raum ikhtilasian masyru', naqsian bisa. Ar-raum itu asalnya akhir kalimat. Dalam tengah kalimat bisa, dalam 7 kalimat itu sahaja untuk hafz 1 kalimat dari niya la ta'manna fi surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Mafhum ya akhwani fillah? Lain, ikhtilas lain itu semua tak bisa. Jelas tak jelas? Barakallahu fikum. Hadhihi al-khulasa walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soal? Cukup insyaAllah. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah.